أحسن الله عليكم شيخنا، تسأل هل الأولى للمرأة أن تخرج لتعلم القرآن لأطفال في دار نسائية أم تجلس في بيتها وترعى بيتها وتحرص على أطفالها، فما الأولى بالنسبة لها؟ جزاكم الله خير. لا شك أن بقاءها في بيتها وتربيتها في لأولاده هو الأولى والأكمل، وذلك أن المقصود من مشاركة المرأة في الدور النسائي هو التربية ونشر العلم ونشر القرآن، وأولى الناس بذلك الأهل والأولاد بالتعليم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ذلك، وبوب البخاري رحمه الله أبوابا في كتابه في تعليم الرجل أهله، تعليم الرجل أمته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستيقظ من الليل ويقول من يوقظ صواحب الحجرات، وقال مرة ماذا أنزل من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات رب كاسية من الدنيا عارية يوم القيامة. فصار يدعو أهل بيته وأزواجه عليه السلام للصلاة، وفي أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام. فلهذا أقول إن الأمر دام دائر بين أن تترك أولادك ولا تقومي عليهم وبين أن تشاركي في التدريس في دور النسائية، فالأولى هو بقاهم عند أولادك في تربيتهم وتحفيظهم وتعليمهم. أما إذا أمكن الجمع بين هذا وهذا، مثل أن يكون أولادك مثلا يدرسون في أول النهار في المدارس، ويمكن أن تشاركي أنت في أول النهار مثل ما يقع من كثير من أخواتنا بالمشاركة في الدور في أول النهار أو في آخر النهار إذا لم يكن فيه تضييع للبيت وتوضيع الأولاد، فلا بأس. المقصود أن الأصل هو تربية الأولاد والقيام الأولاد بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ سنة النبي عليه وما تيسر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأولى والأكمل. وهكذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهن في عنايتهن ببيوتهن وقيامهن على ذلك، فهم القدوة والأسوة رضي الله عنهم.